الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، فإذا طبقنا الشريعة في قطر غالبيته مسلمة وتوجد أعداد من الكتابيين واللادينيين، ما حكم تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم؟ وإذا ارتكب الكتابي أو الكتابية جريمة حجية وتوفرت كل الشروط لإقامة الحج عليها، هل يمنع من تطبيقه الحج عليها اختلاف الدين؟ وما الحكمة إذا كان فاعل الجريمة، أو ما الحكم إذا كان فاعل الجريمة لا ديني أي كافر؟ هذا أمر وضح لأهل العلم، يبين لأهل العلم إذا كان في الدولة نصارى أو يهود أو أناس آخرون من الكفار فعليهم أن يلتزموا حدود الشريعة، وعلى الدولة أن تنفذ في حكم الله عز وجل. إذا أدوا الجزية والتزموا بأحكام الدولة كان الإسلام فيما بينهم، فعلى الدولة أن تحميهم من الظلم ولا تدع أحد يظلمهم، وأن تعطيهم حقوق الوطنيين التي تخص أمثالهم، وأن تقيم فيهم أمر الله إذا قاله شرع الله، وأن لا يظهروا دينهم ومنكرهم بين المسلمين، بل يكون في داخل بيوتهم وداخل محلاتهم حتى لا يظهروا شرهم للمسلمين ولا دينهم للمسلمين. فالحاصل أن هذا له أحكام، هذه لها أحكام في الحكم الإسلامي، يجب على ولاة الأمور تطبيق الأحكام الإسلامية التي ذكرها العلماء على اليهود والنصارى في بلادهم، وعلى المجوس في بلادهم والمذيعين في بلادهم وغيرهم ممن أجاز الشرع إقرارهم. أما من لم يجد الشرع إقرارهم فهؤلاء يعاملون بما يقتضيه الشرع، إذا كان الشرع يقتضي إبعاده وابعده، يقتضي قتله وقتله، لا بد حتى في أمر الله جل وعلا في ما يلزم من جهتهم، ولا بد من حمايتهم من الظلم وإعطائهم حقوقهم التي تمت عليها الشروط بينهم وبين ولي الأمر. وإذا كانت الشروط التي بينهم وبين ولي الأمر لم ينفذوها لهم أحكام أيضا، هذه أمور غير مهملة بل لها أحكام مبينة في عقد الذمة وأحكام أهل الذمة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.